وإنما هو يعني نقلة من مكان إلى مكان، وإنما هو إعداد للروح عشان تسمو إلى العالم الأعلى. وليروا أن ليست الحياة الدنيا أو الموت هما الغاية، الغاية ذاتها لا الدنيا ولا الآخرة في نظر الأغوياء، ولكن العمل الحسن والتقوى الصادقة القاصدة والعلم المحسن بالله هو الغاية التي رياها الله، أن تعبد الله كأنك، فترقى في معاني العبادة والأعمال الصالحة حتى تشهد الحق سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط. دل دب النصيب العالمين بالله والعالمين بأحكام الله، لأن العلم بأحكام الله وحده ما بيريحك وما بيكفيك، لأنه إذا علمت ما عملت ما أصبحت حجة عليك، لكن إذا علمت بأحكام الله وعملت بها وأصبحت من العالمين بالله أصبحت من الأمر أمرك من أمر الله عز وجل، ولا يعصيك كائن من كان. والطغوة الصادرة القاصدة والعلم المحسن بالله هو الغاية التي رجاها الله سبحانه وتعالى. فعبدي العبد إذا طاع الله حق تقواه وصال ربانيا، رب سبحانه وتعالى يكرمه بأن يقول للشيء كن فيكون بأمر الله عز وجل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، لأن أصله خلق الموت والحياة للابتلاء، فالمقصود العمل في النهاية عشان يشوفوك أنت عملك صالح ناجح في الامتحان عشان يدخلوك الجنة ولا ساقط، عشان تنزل إلى سجين ولا تمشي إلى أعلى عليين. ولا يرى الأغوياء أن القوة الحق هي الاستقامة، استقامة خير من ألف كلام، هي الاستقامة على الطريقة الوسطى وترك الاضطراب بين أسباب الأماني الهابطة والتمسك بأواخي الشهوات الوضيعة. فاستغل أيها المؤمن الذي يريد الهيمنة على موارد الحياة على الجادة. شوف الناس لما يستغاموا، الأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما في رمضان كانوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، نزلت الملائكة تقاتل معهم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. التي تصلك بالله واثبت على المحجة البيضاء والطريقة الغراء. شوف الناس لو مشوا الصح الملائكة نزلت معهم، لكن ما تخرج يسوي سبع زي متى أول ما يجوك المشركين دائما الملائكة تنزل. الملائكة تنزل عليك كيف أنت وصفاتك مع صفات الشياطين، ودائما الملائكة تنزل تقاتل معك. الملائكة نزلت على الناس لما كانت صفات المؤمنين حقا والطائعين حقا، واقتربت صفات من صفات الملكوت، وما غربت صفات الإنسان من صفات الملكوت إلا وكان اللقاء وكان الأنس، لأنه قرب الصفات مدعاة للتلاقي والأنس. والتغم ميزان الحق بالقسط ولو على نفسك. خليك صادق، خليك عادل، خليك مخلص، ونفسك ذات قويمة. أبدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت كريم، إن أكرمكم عند الله. والما بيقدر ينهى نفسه ده ما بيقدر ينهى لوزول، والما بيقدر يقيم ميزان العدل على نفسه ما بيقدر يقيم ميزان العدل في المجتمع، والما بيقدر يصلح نفسه ما بيقدر يصلح المجتمع. يقودك كتاب الله وسنة رسوله في كل خطوة تخطوها. المسألة كلها اتباع قاصد لله ولرسول الله للكتاب والسنة، وأنت يقودك كتاب الله وسنة رسوله، ما في هوى ولا في شهوات ولا نفس ولا في إبليس ولا في دنيا، في كل خطوة تخطوها وأنت تقيم هذا الميزان في الأرض. ولتحرص على الاعتدال، فإن مالت نفسك ساعة على كفة هذا الميزان فدعه لمن يقوى على العدل. إذا في مقام متبع فيه كنت ملك ولا كنت شيخ ولا كنت أي حاجة، لو أنت ذاتك نفسك زارت منك ويعني قادتك إلى الهلاك ما تهلك الناس معك، تنحى وأعرف أنك ضعيف وأنك ما عندك قوة وأنك ما عندك مقدرة على أن تمشي على هذا النهج القويم والصراط المستقيم، وزح من الموقع ده وديه لمن يقوى عليه، لأنه يعني زي ما قال الشيخ ما تبقوا وجاء وحلون، لا تسيرون إلى الحق ولا تتركون أحدا من الطالبيه يجوزكم إليه. البقرة ويتلككت في الطين، قفلت الدرب، لا مشت إلى قدام ولا خلت الوراء يمشي، فزي دي حقه يشيلوه طوالي جدها من الدرب ويشوفوا يعني من يقوى على السير ويشان يكون قدوة للناس، ولتحرص على الاعتدال، فإن مالت نفسك ساعة على كفة هذا الميزان فدعه لمن يقوى على العدل. لأن يا أخوان تضطرب الموازين، إذا كان أنت متبع وإنت ذاتك متبع وسقطت في ضحب الرذيلة والفاحشة والمنكر، الناس اللي وراك يسوي شنو يعني؟ فينبغي لك أن إذا مالت كفك ساعة على كفة هذا الميزان فدعه لمن يقوى على العدل، زح منه الرأي لغيرك، ولا تحمل الناس على كفتي ميزان النفس الإنساني بدعوى أنهما كفتي الميزان الرحماني. يعني بعدما بقت المسألة واضحة عند العقلاء أنك أنت سقطت عن الطريق القويم والصراط المستقيم، ما بعدها ما ممكن تقول للناس أنه والله اللي بسوي فانا ده ذاته، ده هو ذات السير الصحيح إلى الله عز وجل واتبعوني عليه. ويعني الناس الهالكين والعياذ بالله عز وجل اللي يعني سقطوا وأسقطوا من وراهم، زي الناس اللي قالوا سقطت مننا الصلاة وسقط مننا الصوم والحج وسقط البناية، أو بعض الهالكين الأشقياء الذين أجازوا لأنفسهم ولمن تبعون الفواحش بحجة أنهم في مقام عالي جدا وربنا بيغفر لهم، كالضالين طبعا. ربنا سبحانه وتعالى هل في ما في المنكر ولا في الفحشاء كرامة، إن أكرمكم عند الله، فإما فقدت كرامة التقوى أنت ذليل ومن تبعك ذليل، ومش ذليل، ذليل ومغفل كمان، لأن حمل الناس على ميزان النفس يقصر كثيرا من هؤلاء الناس أشياءهم ويخسر موازينهم. الموازين بتضطرب، أنا كيف بعد أعرف الصاحب يا العالم؟ أنا تابعك عمرين كله على سنك أنت ذول ما يصح، فجأة كان ضرب الدليل أعرف إن بعد ذلك الأمور بتختلط عليه، فأنا أعمل شنو؟ عشان كده كثير من الناس بيهلكوا يتبع له يعني شيخ نص نص كده، ويقوم الشيخ يضرب الدليل يقوم يبقى وهابي كله فيكون ضرب الدليل هو مرتين لأنه ساء الظن بالباقيين كلهم وغيرهم كلهم زي ده، وغير المنهج ويمشي لمنهج تاني يسب الذبي ويسب الصالحين ويقع فيما هو أعظم. فالموازين بقت مضطربة بعده، ما بيقدر يحكم صح، لأن حمل الناس على ميزان النفس يبقس كثيرا من هؤلاء الناس أشياءهم ويخسر موازينهم، بعد الأمور ما بموازين ما تمشي صح، فتنعدم القيم الحقة لأقدار الناس. يعني إذا كان قاعد يفكر في أنه الناس كلهم زي ده، ودي كثير من الناس اللي وقعوا في المصائب دي بيقعدوا في تجربة بتاعت واحد كذاب منافق، وفي النهاية بيحصل على نتيجة رياضية جدا، ويفتقر الناس كلهم زي ده ويمشي فيه ويمشي لجهة تانية يهلك نفسه. فتنعدم القيم للحق لأقدار الناس مما يميت فيهم منهم روح البذل والعطاء والتجديد والابتكار. يعني بعد ما في بذل ولا في عطاء ولا تجديد ولا ابتكار، إذا كان هو المتعلق فيه عمره ده كله داري يوصل إلى الله جاء داري والدرجة بتكفل نفسه غفلة شديدة جدا ويحيي فيهم روح الحقد والضغينة والحسد. وكمان يعني الإنسان إخواننا كثير إذا ما استقام على الجادة وما مشى صح وعجز عن ذلك تماما، وفي ناس غيره ماشيين على الجادة وماشيين صح ومستقيمين على أمر الحق عز وجل وما هذا قادر يصلوا كل نفس مغلباه يسوي لهم شنو؟ ما بتلحقوا جدا. فبتقوم بعد ذلك تبقى عنده ضغينة وعنده حسد وعنده حقد ودائر ينتقم من الناس ما عندهم أي ذنب غير أنهم يعني مشوا على الجادة وصاروا على الطريق القويم التي تنمي روح الحقد والضغينة والحسد. دول إذا كان فيه تنبت الخيانة على تربته. إخوانا دول حاغب وحاسد وعنده ضغينة، ده ما يفضل لما التاء الرابعة طوال يكون خايف. فتنبت الخيانة على تربته قطعا، تتغذى من معطياته التي تنمي في الحاقد الحاسد روح التكاسل والخمول واللامبالاة. بقى حاسد حاقد عنده لا مبالاة بأي شيء وعنده خمول وعنده عجز عن أن يدرك أي حاجة، وينضاف لها طبعا التكبر اللي هو يغمط الحق. بعد ذلك كل دول عنده حق ولا سائر على بينة ولا مورة ولا كلام فارغ ما في إلا أنا وهو إبليس، وما في إلا إبليس اللي يتكلم عن نفسه. تتغذى معطياته التي تمني في الحاقد الحاسد روح التكاسل والخمول واللامبالاة لكي لا يعلم مصدرا للقوة غير الحسد والحقد. في النهاية يشتكي انه احسن منه ما في، ويعني لكن يعني برحمة الله الحق عز وجل للناس دائما الناس النوع ده طوال يفوتوا منه يخلوه براوة لانه ما شافوا عليه خير وما سمعوا منه خير. والأفواه زي دي دائما بتكون مريضة بتمر والكلام اللي بنفر الناس منها، فيقعد براوي راسه لكن بعد ده شايف انه احسن منه ما في. شيطان مجلد وقاعد براوي وشايف في الدنيا زي ما في. وصلى الله على سيدنا محمد. ولكن القوي يقول قوة هي أن تعلم في ذكاء متقد وإيقان باصر بأنك تعيش في عالم ربط الله فيه الأسباب والمسببات، فكل خطوة في عالم الفكر أو الواقع لها نتيجة لازمة سلبا أو إيجابا. اي خطوه انت تخطوها بتحاسب عليها يعني، ولها يعني اثر في اخرتك في معادك، ولها اثر في معاشك، ان تكون ماشي على الحق يعني وعلى الطريق القويم، وهناك تكون يعني من المقبولين عند الله عز وجل. فكل خطوه في عالم الفكر او الواقع لها نتيجه لازمه سلبا او ايجابا، اما زادت حسناتك او زادت سيئاتك. وكل نيه أو خطرة أو شهوة أو نظرة إلا ولازمتها ممسكة بزيلها لا تنفك عنها. أي حاجة تعملها أي خطرة وأي نية أي سواء كانت خيرة أو كانت سيئة لازمتها من الأجر ومن العقوبة، ولازمتها من المثوبة ولازمتها من العقوبة لازمها يعني. فكل ما أنت تخطر في بالك شر كلما كثرت ذنوبك كلما كسرت سيئاتك كلما يعني قفلت الروح في قمقم الطيلة وكلما نزلت إلى سجين بدل ما تصعد إلى عليين بروح الحق عز وجل المنفوخ فيه كرامة لك. وكل نية أو خطرة أو شهوة أو نظرة أي حاجة في الدنيا دي تعملها ما في حاجة ضايعة سدى كلها مسجلة عليك، إن كان خير خير وإن كان شر شر. إلا ولازمتها ممسكة بزيلها لا تنفك عنها. فهي قوة إذن أن تعلم مقتضيات الحياة الكريمة في كنف الله وتعمل على تحقيق هذه المقتضيات بكافة ما شرعه الله من وسائل وما ندب إليه من طرق. يعني القوة أنك تعرف أنه الكون ربنا كله ربط فيه المسببات بالأسباب، فعليك أن تسعى أنت في كرامتك عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتعمل على تحقيق هذه المقتضيات بكافة ما شرعه الله أو ما فرضه عليك من فرائض، ما سنه عليك من سنن، وما وجبه عليك من واجبات، وما نهاك عنه من ما يجب أن تنتهي عنه من معاصي ومن آثام. فينبغي أن تسير يعني على وفق الكتاب والسنة متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طائعا لله سبحانه وتعالى في على كل حال أنت فيها وفي كل مكان وفي كل زمن. وعلى رأس هذه الطرق التي ندب الحق الناس يسير عليها لترقية الحياة ووصلها بالمسل العليا والحياة الكريمة، أن يجري كل إنسان عملية جراحية كبرى في كل كيانه النفسي وصولا لتحديث النفس وتقويتها وغسلها من شوائب الماضي الزائر. أصل الإنسان ده ما في زول بيعرف عيوبه قدره، يتفقد هو العيوب اللي في نفسه ويحاول عالية الدائرة بتري بترى والدائرة عالية، ويحاول يعني أعد أعدائك نفسك التي بين جنبيك ويفطن عن كثير من مألوفات التي تهلكها، ويلزم الجادة يعمل براءة عملية لنفسه ويكون في تحديث وتغويتها وغسلها من شوائب الماضي الزائر. أي حاجة فعلت من المنهج القويم عالية في نفسه، وليكن نصيب القلب كبيرا من هذا التحديث، لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحة الجسد كله ألا وهي القلب، والعملية في القلب بتكون عملية أكبر حتى يلائم مع الأفكار الحديثة وحتى تتوسع فيه المرافق لمعطيات الحياة المتقدمة التي سطعت فيها شمس التوحيد الحق الذي بدا جليا للعقول القوية التي استشعرت الوصول إلى إرادة القوية الواحدة العالمة الحكيمة، فبدت الوحدة والتناسق والانسجام في كل ذرة من ذرات الوجود الذي تزين بآيات الحق. الواحد منهم يتفكر في الكائنات وفي الوجود كل علوي سفلي، فبيعرف أن كلها يعني من الملأ الأعلى إليك رسائله، كلها دالة على وجود الحق عز وجل وعلى أحكام الذي بدا جليا للعقول القوية التي استشرفت الوصول إلى الإرادة القوية الواحدة العالمة الحكيمة، فبدت الوحدة والتناسق والانسجام في كل ذرة من ذرات الوجود. زي الزمان ذاك الأرمسترونغ ولا شنو مشى القمر جنز المؤمن، لما نظن مشى يسمع الأذان في القمر ولقى رقبته هو والقمر وكل حاجة جيرم صغير جدا في كوكب يعني كبير جدا فسيح، فجاء راجع وسمع الأذان هناك فآمن واهتدى. الذي بدا جليا للعقول القوية التي استشرفت الوصول إلى الإرادة القوية الواحدة العالمة الحكيمة، والإرادة القوية الواحدة العالمة الحكيمة هي إرادة الحق عز وجل، ثاني أي شيء ما سوى عاجز حقيقة. فبدت الوحدة والتناسق فيما خلق الله سبحانه وتعالى وأوجد له الخلق والأمر، والتناسق والانسجام في كل ذرة من ذرات الوجود الذي تزين بآيات الحق، فبدا للناظرين بعقولهم وسيما بجلال الله ومجده. يا اخوان الانسان يعني إذا تفكر في وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكر الإنسان في خلقته ويتفكر في كل المخلوقات التي خلقت فيجد الله سبحانه وتعالى بدل الناظرين بعقولهم وسيما بجلال الله ومجده يجبر ذوي العقول الضعيفة والآراء التافهة العيلة التي تدفع أهلها إلى العبور في بحر الحياة المليء بالأسرار دون سبق معاناة لهذه الأسرار كشفا واختراعا إلى الأنات والتريس والتفكر. الإنسان قدر ما كان يعني فكرة ساعة يمكن خير من عبادة سنة. فقدر ما يتفكر في الكائنات في المخلوقات وكذا بتهتدي وتجد الحق سبحانه وتعالى فيما تفكرت فيه أنه هو الفعال لما يريد وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق. فدائما الأناة والتريس والتفكر للانطلاق من قيود التاريخ وأغلال الماضي الذي كبلهم بأنكال بدا عليها بريق الجدة والتمجن. كل الناس الهلكوا دين يعني بس إحنا لقينا أبانا يعملوا قدم ونحن ماشيين على ما في عقل، العقل معطل. لقى أبوي عبد لي صنم عبد لي صنم، الصنم ذاته مرات يسويه براو، مرات سيدنا عمر ما قال كان يسويه من عجوة لما جاء عظيمنا كليده. وهو يعلم حقيقة انه الصنم الصالح ذا لا بضره لا بينفع لا بيسمع. وهذا طبعا يعني اشدكم يعني في يعني الناس المؤمنين اللي كانوا في الجاهلية يعني هم اذا فقهوا زي سيدنا عمر ذي لما انفقهوا كانوا احسن الناس في الاسلام قطعا. خياركم في الاسلام خياركم في الجاهلية اذا فقهوا، خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا. فهم يعني ناس عندهم عقول وناس عندهم يعني شكيمة وناس عندهم عزيمة والعزائم كانت قوية. بس يقول لك الواحد ما عارف شرب الخمرة وما بيقدر يتوب وما عارف ايه ويجيب الدكتور يطعن والدكتور يطعن وبعد ما يتوب. لكن الصحابة أول ما سمعوا فهل